وديني سلامي يا ريحني الحرم حرم ودعيلي سلمني على هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها. يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أماما وادعيني. والدين وديلي سلامي يا ريح الحرم وادعيلي سلمني على هادي الأمم. وديلي سلامي يا ريح الحرم وادعيلي سلمني على هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها. يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أماما وادعيني. يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أماما وادعوني. وادعيني يا ساعي من باب الصفا للمروة يا شارب من زمزم تذكرني بدعاء. يا ساعي من باب الصفا فؤادي. وادعيني يا وشاك